هل يجوز لبس الذهب للمرأة سواء قل أو كثر؟ الذهب مباح للنساء، فلها التحلي بقليل والكثير ما دام جرت العادة بذلك، وإن اقتصادته ولم تتحلى إلا بالقليل فلا بأس، لكن لها أن تتحلى بما جرت به العادة وإن كثر من أسورة وخواتم وأقرطة وقلائد، كل هذا لا بأس به وإن كثر، ينفعها في المستقبل، ينفعها أو ينفع ورثتها بعدها لا يضر، لكن ما يكون في مباهات وإسراف، تتحرى الشيء المناسب، تتحرى العادة التي يلبسها مثالها، هذا هو الأولى بها.